إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ درسنا اليوم بإذن الله تعالى في القاعدة 29. يتفضل قارئنا، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيها فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. هذه القاعدة يقول في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. سيذكر تحت هذه القاعدة أنواع علوم القرآن، ثم سيذكر تحت كل نوع الفوائد التي تجنيها من معرفتك لهذه الأنواع، وهي إن شاء الله يسيرة، لا تحتاج إلى كبير شرح بإذن الله، لكن اعرفوا هذا أنواع، ثم تحت كل نوع الفوائد. ذكر المصنف جملة من الفوائد تحت كل نوع، أريدكم أن ترقموا هذه الفوائد في الكتاب لتنتبهوا لها بإذن الله تعالى. فيقول يعني المقصود الأعظم في علم التفسير هو معرفة هذه الأنواع. فما هي هذه الأنواع؟ أجلها، فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته. هذا النوع الأول. النوع الأول من أنواع علوم القرآن علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. سيذكر الآن تحت هذا النوع الفوائد. قبل أن نذكر أن نبدأ بالفوائد، علم التوحيد تعرفونه، العلم الذي يعني يعنى بمعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وما له من صفات الكمال وصفات الجلال والإحسان. هذا هو علم التوحيد. فيقول إن هذا الصنف الأول من صنوف علوم القرآن وهو علم التوحيد أجل صنوف علوم القرآن على الإطلاق. ما هي الفوائد من معرفتك لهذا الجنس؟ ذكر ذلك، قال: فإذا مرت عليه آيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته. الفائدة الأولى قال أقبل عليها. عدد لهم الفوائد. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد. هذه الثانية. الأولى، الفائدة الأولى أقبل عليها. الثانية أثبتها لله على وجه لا يماثله فيها أحد. نعم. الثالثة، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته. هذه الرابعة. الثالثة. نعم. وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. هذه الرابعة. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع نعم الجزال. نعم. ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد لربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب بمعرفتها ومحبتها. هذه الخامسة من قوله: ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله تعالى. فالآن أنت عرفت الجنس الأول من أجناس علوم القرآن، الجنس يعني الصنف، أصناف علوم القرآن، العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم ما هي؟ الصنف الأول هو هذا علم التوحيد، وفيه خمس فوائد ذكرها المصنف، وأظنها معلومة لا تخفى عليكم ولا تحتاج إلى شرح. نعم. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. نعم. ومن علوم القرآن يقول إن علم التوحيد هو أصل العلم وأصل التعبد. لماذا؟ لأنك إن وحدت الله عز وجل حق توحيده امتثلت جميع أوامره وخضعت لله عز وجل وتذللت له واتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلم التوحيد في الحقيقة هو أجل العلوم على الإطلاق. نعم. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم ومن خالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية. هذا الصنف الثاني يأتي في المرتبة بعد الصنف الأول وهو التوحيد. الصنف الثاني هذا علم صفات الرسل وما جبل عليه من أحكام ومعرفة محاسن أخلاقهم وجميل فعالهم. هذه المعرفة، معرفة هذا الجنس، تترتب عليه فوائد كثيرة، تترتب عليه فوائد كثيرة سيذكرها المصنف. سيذكر أيضا خمسة، سيذكر خمسة فوائد. فإنك إن عرفت الرسل وعرفت صبرهم وجهادهم وتحملهم الأذى، وبعض الرسل ما آمن معه إلا قليل، استفدت من ذلك أن تتحمل كما تحملوا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وألا تستعجل على المدعوين كما لم يستعجلوا هم على المدعوين، فإنهم يعني صبروا على الناس كثيرا. لما قال جبريل يعني هل أطبق عليهم الأخشبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عسى الله أن يهديهم، لا قال عسى أن يخرج من أصلابهم، يعني شوف الصبر. قال لو لم يكن من صبري عليهم إلا أن بعض أولادهم اهتدى لا كفى ذلك في الصبر عليهم، سأصبر. يعني هو لا يرجو الهداية منهم وقد آذوه وتحمل الأذى منهم، فهذه يعني فائدة عظيمة تعرفها من معرفتك لرسل الله عز وجل ومعرفتك لأحوالهم. نعم. كيف يعرف العبد يعني صفات الرسل وكل هذه الأجناس، أجناس علوم القرآن الكريم؟ ها؟ من القرآن نفسه، بتدبر القرآن وتأمله. اعتاد كثير من الناس أن يختم القرآن بالأخص في رمضان، لكن ما اعتاد جل الناس أن يستخرج هذه الصنوف. لو جعلت لنفسك ختمة تتدبر فيها هذه الصنوف، يعني قلت الآن الشيخ السعدي رحمه الله جمع لك، رتب لك صنوف علوم القرآن في أربعة، في خمسة أصناف، لو جعلت لكل صنف ختمة، أنت لوحدك لكل صنف ختمة، تقول الآن الختمة هذه سأتتبع الآيات في علم التوحيد، الثانية سأتتبع الآيات في معرفة صفات الرسل وأحوالهم، الثالثة سأتتبع الآيات في الأمر والنهي، كل ما فيه أمر ونهي أتتبعه، ستستفيد جدا وستكون ختمتك بإذن الله ختمة فهم وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، وستنتقل نقلة نوعية من مجرد قراءة تلاوة القرآن باللسان إلى معرفة القرآن بقلبك ومعرفة معانيه، فتعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، وسنة أصحابه رضي الله عنهم الذين ما كانوا يتجاوزون بضعة آيات إلا وعرفوها وعرفوا ما فيها. نعم. الآن بعد قول المصنف فإذا مرت عليه هذه الآيات يقول لك عرف كذا، سيبدأ بذكر الصفات بعد قوله فإذا مرت عليه هذه الآيات. تخيل نفسك أنك قرأت القرآن وأمسكت بقلم ورقمت هذه الآيات في المصحف التي تتكلم عن معرفة أحوال الرسل، ماذا ستستفيد؟ يقول المصنف الفائدة الأولى: فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته ومحبته له، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة: عرف أوصافهم، الثانية ازدادت معرفته ومحبته لهم، الثالثة عرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال. هذه ثلاثة انتبهتم لها، رقموها. نعم. فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه. نعم. ويفهم أن الإيمان هذه الرابعة، ويفهم أن الإيمان هذه الرابعة، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله بمعرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوميهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية. نعم، يعني لو يقول في القرآن من نعوتهم وصفاتهم آيات كثيرة، لو جمعتها اكتفيت وحصلت على جميع هذه الفوائد. يعني كأنه يقصد أن القرآن ما ذكر كل الأحداث وكل شيء يتعلق بالرسل على وجه التفصيل، أحيانا كان يفصل في بعض الرسل ويجمل في بعض الرسل، يذكر بعض الجوانب ويترك بعض الجوانب، لكن يقول لك الجوانب الموجودة في القرآن هذه تكفيك، هذه تكفيك. فهذه أربعة. الخامسة: ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وجمال صدرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. أحسن المصنف جدا بهذه الكلمة الجامعة: ليس القصد من قصصهم أن تكون سمرة، وإنما القصد أن تكون عبرة. وهذا منطوق قول الله عز وجل، ما هو في القرآن في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة، ولا عبرة عبرة لأولي الألباب. طيب، ما المراد بالعبرة؟ ما المراد بالعبرة؟ الموعظة والاتعاظ والاعتبار بحالهم، الاعتبار يعني قياس حالك على حالهم فتحصل عندك إيش؟ العبرة. العبرة تكون بوجهين أو من وجهين: الوجه الأول معرفة أخلاقهم، والوجه الثاني معرفة ما جرى معهم. الوجه الأول معرفة أخلاقهم فتمتثلها، الوجه الثاني معرفة ما جرى معهم فتعتبر بحالهم وبما جرى معهم. الأول قلنا الأولى، الوجه الأول معرفة أخلاقهم وصبرهم على أذى الناس، والوجه الثاني العبرة بأحوالهم أو من أحوالهم الذي قلنا قبل قليل، فإنهم دعوا الناس والناس ما استجابوا لهم مباشرة، بل حاربوهم ونبذوهم وقاتلوهم. فإذا عرفت أحوالهم امتثلتها فأصبحت يعني فأصبح عندك شيئا من صفاتهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم كوارث. نعم. هذا النوع الثالث، علم أهل السعادة، أن تعرف أهل السعادة وأهل الشقاوة في القرآن الكريم الذين ذكرهم القرآن الكريم من هم، فتكون من تحرص أن تكون من أهل السعادة وتحرص أن تجتنب صفات أهل الشقاوة. من فوائد معرفة أهل السعادة والشقاوة ذكر المصنف ست فوائد: الترغيب والابتداء بالأخيار. هذه واحدة. والتبريد من أحوال الأشرار ثانية. والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء ثالثة. وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وصل بها هؤلاء إلى دار الجحيم هذه الرابعة. ومحبة هؤلاء الأفرياء من الإيمان كما أنه هؤلاء من الإيمان. نعم هذه الخامسة والسادسة. محبة أهل السعادة من الإيمان وبغض أهل الشقاوة من الإيمان. هذه ستة فوائد معلومة عندكم. طيب عندما كان العبد أعرى بأحواله تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير والشر. نعم هذا النوع الرابع علم الجزاء على أعمال الخير وأعمال الشر وما بينهما جملة معترضة. لما قال في الدنيا والبرزخ والآخرة هذه جملة معترضة. علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة هذه جملة معترضة في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. أن تعلم متى يجازي الله تعالى عباده على أعمال الخير ومتى يجازيهم على أعمال الشر. ويلزم من ذلك أن تعرف ما هي أعمال الخير وما هي أعمال الشر المذكورة في القرآن الكريم. نعم من ذلك فوائد ذكر المصنف أربعة فوائد. وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر. اثنتان. فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه. ثلاثة. والترغيب والترهيب والرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرغبة من ضدها. هذه أربعة والرهبة هذه خمسة. إذن خمس فوائد ذكر المصنف. الترغيب أو هي يعني أربعة أو خمسة، أربعة على الإجمال وخمسة على التفصيل. الترغيب والترهيب، الترغيب الرابعة والترهيب الخامسة. نعم. ومن علوم القرآن الأمر والنهي. نعم هذا ربما يكون هو من أكثر أنواع علوم القرآن ورودا في القرآن الكريم، الأمر والنهي. وقد قال الأصوليون: الشريعة كلها أوامر ونواهي. وأنتم تعرفون الأمر معناه طلب الفعل، وطلب الفعل يكون على نوعين: طلب جازم وطلب غير جازم. فالجازم هو الواجب، وغير الجازم المندوب أو المستحب. عندما هناك فرق بين المندوب والمستحب، ليس هذا التفصيل فيها. والنهي طلب ترك، وطلب الترك على نوعين: جازم وهو التحريم، وغير جازم وهو الكراهة. واضحة؟ نعم. وفي ذلك مقاصد جديدة: معرفة حضور ما أنزل الله على رسوله، فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل وطريق ذلك. نعم هذه الفائدة أجملها، ما هو يعني أجمل الفوائد. هذه فائدة تكفي: معرفة حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله. طيب قال: طريق ذلك، يعني طريق معرفة الأمر، يعني كيف تعرف الأمر، كيف تعرف الأمر وكيف تعرف أن هذا الأمر. قال المصنف: إذا مر على القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه وحاسب نفسه. إذن أيوة وحاسب نفسه. وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو ضعفه أو جريمه. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزم به، فليستعن بالله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. إذن معرفة الأمر لا تقتصر على معرفتك للآيات التي جاءت فيها الأوامر، وإنما امتثالها والعمل بها. قال: إذا مررت بنص فيه أمر عرفته وفهمته وعرفت ما يدخل فيه وما يخرج منه، وبناء على ذلك تحاسب نفسك هل أنت قمت بمقتضى هذا الأمر أم لم تقم بمقتضاه. إذا فعلت ذلك فقد عرفت الأمر معرفة صحيحة. لو قال قائل طيب هذا كلام نظري، كيف لي أن أعرف الأمر؟ أليس الأمر له صيغ؟ ها؟ أليس الأمر مبحث أصولي يذكره الأصوليون في كتبهم؟ ها؟ ينبغي عليكم أن ترجعوا إلى كتب الأصول فتعرفوا ماهية الأمر، ما هو تعريفه، وما هي صيغه، فإن للأمر صيغا كثيرة، وهذه الصيغ صيغ لفظية لغوية، ينبغي أن تكون عندك معرفة باللغة لتعرف صيغ الأمر والنهي، وكذلك النهي. ولاحظوا معي جميع مباحث الأمر عند الأصوليين اعكسها اقلبها، ها تكون مباحث النهي. لذلك ماذا يفعل الأصوليون في كتبهم؟ يفصلون في الأمر جدا، فإذا جاءوا إلى النهي عرفوه وذكروا صيغه ثم مشوا، قالوا اعكس اعكس اعكس، يذكرون عنوانا ثم يقولون عكس ما جاء في الأمر ويختصرون ويمضون. نعم. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على توفيقه ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله ليكون تركه عبادة كما كان فعله للطاعة عبادة، وإن كان غير ذلك له فليتوب إلى الله منه توبة نصوحة جازمة، وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية من مجانبة ما تدعوه إليه النفس الأمارة بالسوء. هذا هو طريق معرفة النهي، وهو عكس معرفة الأمر. نعم، لكن ذكر شيئا مهما هنا، قال فإن كان قد ترك ذلك، ما المراد بهذا؟ ترك ماذا؟ ها؟ موجب المنهي عنه. إذا ترك المنهي عنه، فإنك نهيت عنه لتفعل أو لتترك؟ لتترك، لأنه طلب ترك. طيب، الآن إذا طلب منك الفعل ففعلت تؤجر. طيب، فإذا طلب منك الترك فتركت هل تؤجر؟ ها؟ كيف تؤجر وأنت لم تفعل؟ يعني أقول لكم شيء، الآن طلب منكم الصلاة فصليتم تؤجرون؟ طلب منكم ترك الزنا فتركتم، هل فعلتم ترك الزنا؟ هل ترك الزنا فعل؟ ها؟ الأمر فيه تفصيل. إذا كانت هناك نية، إذا كان تركك امتثالا فهو فعل، وإذا لم يكن تركه امتثالا كان نسيانا، عدم توفيق إلى فعل المنهي عنه، ها؟ عدم رغبة فيه، بعض الناس لا يرغب في بعض المحرمات، لا يرغب فيها، ها؟ هو لا يرغب بالكذب لكن ما ترك الكذب امتثالا، ها؟ هل يكون الترك هنا فعل؟ لا، ليس فعلا، لذلك لا يؤجر على هذا الترك. فانتبهوا من هنا، يعني اعقدوا النية على أن تكون تركاتكم للمحرمات أو للمنهيات جميعا امتثالا لله بكلمة جامعة، لا تحتاج إلى تفصيل، اعقد للقلب أنك تركت كل المنهيات امتثالا، فتؤجر من حيث لا تشعر، فتجد في صحيفتك أجور عظيمة على ترك الكذب، أجور عظيمة على ترك الزنا، أجور عظيمة على ترك السرقة، أجور عظيمة على ترك على أفعال كثيرة جدا لم تحسب لها حسابا يوم القيامة، كل ذلك أدركته بالنية. فإن استطعت أن تنوي على التفصيل بدون تكلف، أن توقع نفسك في الحرج، فلا بأس بهذا، إن استطعت أن تنوي على التفصيل فاستحضر ولا تقرب الزنا، قرأت هذه الآية فتستحضر أنك تركت الزنا امتثالا مع أنك ما زنيت ولا خطر في بالك أن تزني ولا جاء في ذهنك ولو يسر لك لم تفعل طبعا، لا نقول يعني من طبيعتك، من طبيعتك لا تقرب هذا، لكن إذا قرأت هذه الآية امتثل هذه الآية واعزم على أنك امتثلت طاعة لله عز وجل فتؤجر على ذلك، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل بنا. نعم. فمن كان عند هذه المقالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. نعم. القاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذه قاعدة عظيمة وربما يخالف فيها غير أهل السنة، يخالفون أهل السنة فيها أو في بعض تفاصيلها أو في طريقة أهل السنة في امتثال هذه القاعدة. هذه القاعدة خاصة بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء لها معاني، أليس كذلك؟ والمعاني هذه لها آثار. لا تكون مؤمنا بالاسم الواحد من أسماء الله الحسنى إلا إذا عرفت إيش؟ عرفت هذا الاسم وعرفت معناه وعرفت ما يتعلق به من آثار. ثلاثة أركان لمعرفة للإيمان بأسماء الله الحسنى، ثلاثة أركان، وبقية الكلام سهل إن شاء الله يسرده لكم الأخ، غير أن المصنف ذكر أن الله عز وجل ذكر في كتابه ما ينيف على 80 اسما في القرآن الكريم. نعم. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما يليق عن 80 اسما كرر في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفع في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخطب له والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم ومحيط بكل شيء، قدير وذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء، والثلاثة متلازمة. فالاسم دال على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن أشرك على المتعلق، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتب بهذا النموذج يعلم أن الأسماء كلها على هذا النوع. واضح هذا؟ ثلاثة متلازمة، إذا اختل واحد منها عندك فأنت لم تؤمن بالاسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. ضرب أمثلة وتقاس عليها بقية الأمثلة. تقول الله عليم، يعني ماذا؟ هل عليم بلا علم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما فعل بعض المعتزل في بعض أسماء الله وصفاته، قالوا بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، ليفروا من ذلك إيش؟ من التشبيه المزعوم الذي دار في عقولهم. قال نؤمن بأنه عليم وذو علم ومحيط بكل شيء، قدير وذو قدرة، وهكذا. يعني تؤمن بالاسم وتؤمن بمعناه وما بما بآثاره، بما دل عليه، الذي هو الأثر. فالمقصود بالاسم عليم، إذا عرفت أن من أسماء الله عليم فقد آمنت بالاسم، وإذا عرفت معنى العليم فقد آمنت بالمعنى، وإذا عرفت الأثر الدال عليه فقد إيش؟ آمنت بالأثر، فأصبح عندك كمال في معرفة أسماء الله عز وجل، وقس على ذلك بقية الأسماء 80 الواردة في القرآن الكريم. القاعدة التي تليها: القاعدة 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات، برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التغذية لا يخرج عنها أحد. نعم، لكن النوع الثاني. والنوع الثاني في تلبيته لأصفيائه وأوليائه. هذه ربوبية خاصة، النوع الثاني هي الربوبية الخاصة مقابل الربوبية الأولى، الربوبية العامة. فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكبرهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة ويسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. الربوبية، ربوبية الله عز وجل، ما معنى الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. ربوبية الله قال المصنف على نوعين: ربوبية عامة، عامة المقصود يعني بالعامة أي يدخل فيها البر والفاجر وجميع الخلق وجميع المخلوقات، فالله تعالى ربهم جميعا، ربنا ورب هذه الأمور هذه الأشياء جميعا. والربوبية الخاصة قال هي تربيته لأصفيائه وأوليائه فيربيهم بالإيمان. فإذا فصل في القرآن الكريم، فصل الربوبية وذكر أصحابها أو وقعت الربوبية على طريق السؤال للأنبياء، فإنها ربوبية خاصة، وستأتي الأمثلة على ذلك. فإذا قال الله، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه إيش؟ عامة. لكن إذا قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة. ما الفرق بينهما؟ الحمد لله رب العالمين غير مقيدة، ما قيدت بأحد، العالمين جميع المخلوقات. والثانية وعباد الرحمن، من هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا، وأكمل صفاته. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الصفات. فهو تكلم هنا عمن؟ عن عباد معينين، عن عباد معينين لهم صفات معينة، فهذه هي الربوبية الخاصة. تعرف هذا في القرآن الكريم. نعم. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث أريد بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن المراد بها النوع الثاني، وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة، وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن للفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النافع للعمل. إذا ذكر المصنف الضابط الذي تميز به بين الربوبية العامة والربوبية الخاصة. الربوبية العامة هي المطلقة، والربوبية الخاصة هي التي قيدت بقيود بما يحبه الله، بما يرضاه الله، أو بما وقع عنه السؤال من الأنبياء وأتباعهم. ثم قال لك يعني ملحظة مهمة، نبه إلى ملحظة مهم، أن الربوبية الخاصة متضمنة للأولى وزيادة. لماذا؟ لماذا متضمنة الأولى والزيادة؟ ها تفضل أنت. نعم. طيب الثاني تفضل. من كل السنوات في الأرض إلا آدم ومن معه. نعم. هنا جعل جميع السنوات في الأرض حبيب الله تعالى. نعم. أحسنت. تفضل. مفهوم المخالفة كيف يكون مفهوم المخالفة؟ لا هو المقصود أن الربوبية الخاصة داخلة في الربوبية العامة، لأن العامة تعم الجميع والخاصة ها تخص بعض الأفراد من هذا الجميع، فبالضرورة بالضرورة الخاصة داخلة في العامة. نعم. زيادة. ألا يدخل المؤمنين الأنبياء ألا يدخلون في ربوبية الرب العامة؟ يدخلون، لكن خاصة خصهم بماذا؟ أي ولذلك قال داخل فيها وزيادة. لماذا الخاص يزيد على العام؟ ها؟ لذلك قال الأصوليون دلالة الخاص قطعية ودلالة العام بعد التخصيص ظنية، فالخاص يزيد على العام. لماذا الخاص يزيد على العام؟ لأنه خص خص بحكم معين، يعني نص عليه وخص به وذكر أن هذا الحكم خاص بهذا الشخص أو بهذه الحالة، فلا مجال للتأويل ولا مجال للتفسير لأنها مفسرة واضحة. لكن العام يشمل أفرادا كثيرة، فأنت لا تدري هل دخل هذا الفرد في العام أو ما دخل هذا الفرد في العام، ما تدري هل دخل في النص ولا ما دخل، لكن إذا جاءك النص الخاص قطعا هو داخل فيه. لذلك هنا قال يعني المعنى الخاص متضمن الربوبية الخاصة مضمنة في الربوبية العامة وزيادة. نعم تفضل. في أحد عنده شيء أيضا؟ طيب نمشي. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجلية، وكقوله أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالمراد بهذا النوع من قاموا لعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. وضح هذا؟ نسألهم ترغبون نقف ثم نكمل المحاضرة التالية ولا ندمجها؟ ها؟ ندمج محاضرتين معا؟ طيب ندمجها. طيب إخواني الكرام، يعني ماذا يقول هنا؟ مثلا قال أليس الله بكاف عبده، من المقصود بعبده؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو من عبد الله تعالى. طيب هل هذا ينفي أن الله يكفي بقية العباد؟ لا ينفي. فهمت؟ هل هذا النص أليس الله بكاف عبده ينفي أن الله كاف بقية العباد؟ لا. لكن ما الفرق بين هذا العبد وبقية العباد؟ هذا العبد أراد أن يكفيه الله وطلب ذلك وبذل الأسباب لذلك فكفاه الله، وأما ذاك العبد قد يدخل وقد لا يدخل. فإذا هذا داخل وزيادة، لكن الأول داخل بالمجمل، فإن أبى لا يدخل لهذا. وضحت هذا؟ طيب، يقول المصنف: أليس الله بكاف العبد وفي قراءة عباده؟ هذه قراءة قرأ بها الأخوان وخلف وأبو جعفر، قراءة متواترة: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عباده. فعلى هذه القراءة ماذا يكون المعنى؟ أليس الله بكاف عبده؟ من المراد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عباده؟ من المراد؟ المؤمنين منهم. فلفظة عبادة أشمل من لفظة عبده، تشمل عبده وزيادة. ها؟ نعم. ها؟ لكنها تبقى بالخاصة. لماذا تبقى بالخاصة؟ يعني عبده وعباده خاصة أم عامة؟ كل كلا يعني خاصة. لماذا؟ عبده عبد معين، عباده المؤمنين من عباده. نعم نعم، من اتصفوا بالعبودية. فالعبودية الأولى يدخل فيها المرء والبدن، والعبودية الثانية صفة الأبرار. نعم، هذه خلاصة الفرق بين العبوديتين. الأولى يدخل فيها كل الناس برهم وفاجرهم، والثانية لا يدخل فيها إلا صنف معين وهم الأبرار. ثم قال المصنف: ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله. واضح الصورة؟ إذا تناولتها من جهة وصف الرب كانت ربوبية، وإذا تناولتها من جهة فعل العبد ووصف العبد كانت عبودية. عرفتم ايش الفرق؟ ها؟ الله ربنا، فإذا تناولتها من جهة أفعال الرب ووصف الرب وأفعاله فهي ربوبية، وإذا تناولتها من جهة وصف العبد وفعله كانت عبودية. فأصبح عندنا كم نوع؟ أربعة، وهي ربوبية عامة وربوبية خاصة وعبودية عامة وعبودية خاصة. واضح هذا؟ طيب نعم، القاعدة التي تليها. القاعدة 32، يعني نحن مضطرون للعجلة حتى ننهي القواعد. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. هذه قاعدة أصولية من صميم علم الأصول، وهي من قواعد باب الأمر عند الأصوليين. إذا فتحتم في باب الأمر عند الأصوليين تجدون أن الأصوليين قالوا هذه القاعدة: الأمر بالشيء هل هو أمر نهي عن ضده أم لا؟ ويذكروا جملة قواعد، لكن هذه من ضمنها، وهي القاعدة التي ذكرها المصنف هنا، ابتسرها من علم الأصول ووضعها في قواعد تفسير القرآن الكريم. لكن المصنف هنا أطلق الكلام على مذهب بعض الأصوليين، فإن القاعدة فيها خلاف. بعض الأصوليين يقولون كما قال المصنف: الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرك الله بالصلاة إذن فقد نهاك عن تركها، فقد نهاك عن تركها. نعم، لكن بعض الأصوليين قالوا: ليس كل أمر هو نهي عن ضده، وهم مصيبون في هذا. الأمر فيه تفصيل. إذا أمرك الله بشيء واجب كان ذلك الأمر نهيا عن ضده، وإذا أمرك الله بشيء مندوب لم يكن هذا الأمر نهيا عن ضده. لماذا؟ لأنه يجوز ترك المندوب، إذن نفرق بين أمر وأمر، لأن الأمر نوعان، طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم. فطلب الفعل الجازم هو الأشبه بهذه القاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وطلب الفعل غير الجازم لا يدخل في هذه القاعدة. بقي عندنا نوع ثالث ذكره المصنف هنا في آخر كلامه، وهو إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء فإنه إثبات لضده. إذا كان النفي من باب المدح والتمدح للشيء فإنه إثبات لضده، مثل ماذا؟ مثل نفي النوم عن الله عز وجل، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى النوم عن نفسه، فهذا ضده ماذا؟ ضده ماذا؟ كمال حياته وقيوميته. وأيضا نفي التعب والإعياء عن الله عز وجل ضده ماذا؟ كمال قدرته، قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، فنفى الإعياء والتعب عن نفسه. إذن ماذا يقابل ذلك؟ ماذا يقابل ذلك؟ الكمال، يقابل ذلك الكمال. فإذن الأمر في هذا الباب، في باب المدح والتمدح، الأمر يقابله ماذا؟ نهي عن ضده. نعم. وضابط ذلك، لذلك ضابط لطيف ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، قال ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وتضمنت ثبوتا مقابل هذا النفي. ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وتضمنت ثبوتا مقابل هذا النفي. إذن الأمر في باب المدح والتمدح وهذه الصفات يدل على ماذا؟ الخلاصة يدل على ماذا؟ على الكمال، يدل على الكمال. نعم، لأن ضده منهي عنه، وضده نقص، فإذا ضده منهي عنه. نعم، لذلك قال المصنف وذلك بأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. نعم، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والعلم وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن الحقوق والقطيعة والظلم والنساء، وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، أيضا زادكم أمثلة. وحيث أمر الصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم والسخط كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله بتعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. واضح. نعم، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. نعم، هنا قول المصنف التعميم هذا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، هذا على مذهب بعض الأصوليين، لأن بعض الأصوليين أخرج بعض الأوامر من هذا النمط، كما قلت لكم الأمر بشيء مستحب، يعني إذا كان الأمر ليس على سبيل الجزم فليس مطلوبا منك إيش ترك ضده. نعم، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات. هذا واضح، هذا باتفاق، المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات. هذا النوع الثالث الذي قلنا، النوع الثالث الذي قلنا. عرفتم الأنواع الثلاثة؟ الأمر بشيء واجب، والأمر بشيء مستحب، وماذا؟ والمدح. نعم، إذا كان النفي من باب المدح. نعم، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة والوجوب والموت وخفاء شيئه تعالى من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها، والظلم والعبث واللعب وخلق شيء باطلا، وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزاء بلا حكمة، فلتضمن ذلك الثناء عليه كمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عمله وحكمته، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى يبني تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كلامه الضد والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا تفهم؟ أنه كامل. نعم. واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات الكامل. وكذلك إذا نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب والتأول على الله واتباع الهوى والجنون والسحر والشعر ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال مما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفضل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنال خيرا كثيرا والله أعلم. خصص لك ختمة اعرف فيها هذا الباب، اعرف فيه هذه القاعدة، واجعل كلام السعدي في هذه القاعدة كالمتن بالنسبة لك، متن احفظه أو استحضره، ثم اقرأ القرآن، اقرأ لك ختمة كاملة استخرج فيها هذه يعني مقتضيات هذه القاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، استخرج الأوامر في القرآن الكريم واستحضر أن الأوامر على ثلاثة أنواع، للوجوب وللندب وللمدح والثناء. نعم. القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات ومحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. نعم، في قلوبهم مرض وأراد أن يتناول ماذا؟ أمراض القلوب المذكورة في القرآن، وأراد أن يقول لك كلمة مرض المذكورة في القرآن إما أن تكون من باب الشبهات أو من باب الشهوات. الشبهة ترد على ماذا؟ على العقل والفهم والعقيدة. والشهوة ترد على ماذا؟ على ماذا؟ على القلب، على الجوارح. الشبهة نعم كلاهما على القلب، كلاهما تؤثر في القلب، لكن ما الفرق بين الشبهات والشهوات؟ الشبهات على العقل والشبهات على الدين والتعبد. تفضل تفضل أنت. على القول، على القول، على الفعل. يعني الشبهات قولية والشهوات فعلية، يعني في مقدار، لكن لا يلزم، أحيانا قد تكون الشبهات أيضا من لوازم القول أن يكون هناك فعل. نعم تفضل. ما سمعت الشبهات؟ الشبهات في الأمور العلمية، الشهوات في هوى النفس. طيب تفضل. الشهوات أثر على الجوارح، على الاعتقاد. جيد. نعم يا شيخ. في الأخير الشبهات تؤثر في العقيدة، على البدن، على الجوارح. طيب جيد، ضابط جيد يعني. نعم. على القلب، هذه ماذا؟ الشبهات ولا الشهوات؟ ها؟ كلاهما تؤثران في القلب. إذن هذه نقاط اتفاق، لكن نحن سألنا عن نقاط الافتراق، نقطة الافتراق تفرق بينهما لتضبط هذا وهذا. نعم. بالعقل؟ بالعقل نعم. بالغرائز، قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب هاشف، الشهوات بالعلم الشبهات بالعلم والشهوات بالعبادة. نعم. الشهوات عبارة عن بناء الجبار ومخالفة مع وجود العلم، أما الشبهات تكون في الأخبار من الكتاب والسنة. في الأخبار؟ الأخبار من الكتاب والسنة. كيف يعني الأخبار؟ ما فهمت. تكون الشبهات في الدين. في الدين. طيب أيهما أخطر، الشبهات أم الشهوات؟ الشبهات. قلتم جميعا الشبهات، لماذا؟ ها؟ الشهوة، الشهوة ألا تكون نزوة ثم تذهب؟ ها؟ لكن الشبهة، الشبهة نعم، الشبهة تبقى، الشبهة خطيرة، لذلك بل كما تفضلت يعني، وصاحب الشبهة يظن شبهته دينا وصحيح، لذلك يعني صاحب الشبهة من النادر أن يتوب، لكن صاحب الشهوة يعلم أنه على معصية فيتوب. فإذا والشهوة هناك فرق بين الكبير والصغير وبين قربها من بعدها، يختلف الإنسان، المرء الواحد يختلف، لكن الشبهة تجد أن شبهة تمكنت من قلب أحدهم وهو صغير فبقيت معه حتى الممات، ها؟ لكن يندر أن تأتي شهوة عند أحدهم وهو صغير فتبقى معه إلى الممات، لأن دواعي الشهوة تذهب. نعم نعم. نعم. استبرا لعرضه ودينه. يعني الشبهات تتعلق بالحلال والحرام، والشهوات تتعلق بالاعتقاد، لكن الشهوات أين ترد دوما؟ أين ترد؟ ها؟ كلها ترد على القلب، شهوات وشهوات، لكن الشبهات ترد على العقل، العقلية، ها؟ فتورثك تارة اعتقادا وتورثك تارة عملا بهذه الشبهة. نعم. طيب خلاص يكفي في هذا. نعم. نعم. الشبهة، الشهوة، هذا باب آخر. صحيح هذا باب آخر، لكن نحن أردنا من هذا أن نضع يعني نميز بين الشبهة والشهوة، ضابط يسير تميز بها بين الشبهة والشهوة. قال المصنف، لا قبل هذا، قال يدرك ذلك بالسياق. كيف تفرق بين أمراض القلوب التي هي من جهة الشبهات وأمراض القلوب التي هي من جهة الشهوات؟ كيف تفرق بينهما؟ قال بالسياق. ما المقصود بالسياق؟ سياق النص. ما المراد بسياق النص؟ ها؟ نسق الكلام. والسياق على قسمين، سباق ولحاق، يعني شيء يسبق الكلام، كلام يسبق الكلام، ها؟ وكلام يأتي بعد الكلام، سباق ولحاق، لكن له تعلق بالكلام، فأنت تفهم الكلام من سباقه تارة ومن لحاقه تارة ومنهما تارة أخرى. كيف ذلك؟ سيضرب لذلك الأمثلة. والسياق كما تعرفون معرفة السياق أو دلالة السياق مهمة جدا فهمها، لأن السياق يرشد إلى ترجيح المحتملات وإلى بيان المجملات. أحيانا كلام مجمل في النص كيف يزور الإجمال بالسياق؟ قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فالأم والميتة أضاف التحريم إليها، لكن ما المراد بالتحريم الأول وما المراد بالتحريم الثاني؟ من حيث الكلام كقطعة، هو قطعة واحدة هنا، إذا اقتطعت الكلام حرمت حرمت. فلو أراد إنسان أن يفهم الكلام بغير سياقه فقال: حرمت عليكم أمهاتكم أي أكلهن، وحرمت عليكم الميتة أي الزواج بهن بها. ممكن هذا؟ ممكن ما ندري كيف تميز السياق. ما هو سياق هذه الآية وما هو سياق هذه الآية؟ حرمت عليكم أمهاتكم جاءت في سياق ماذا؟ سياق الزواج. شوف الآيات قبلها وبعدها زواج. حرمت عليكم الميتة جاءت في سياق ماذا؟ في سياق المطعومات. الآيات قبلها إما قبلها وبعدها مطعومات. فإذا فهمت أنت أن التحريم المراد به هنا مطعومات، والتحريم المراد به هنا نأكل يعني الزواج النكاح. من أين عرفت ذلك؟ لا من اللفظ نفسه وإنما من سياقه. عرفت ما معنى السياق؟ لأن عندك الدلالة اللفظية. إيش يعني اللفظية؟ أي النص بلفظه يبين عن معناه. وعندك دلالة سياقية. إيش يعني سياقية؟ النص بلفظه لا يبين عن معناه، وإنما الذي يبين عن معناه سباقه ولحاقه. فهمت هذه؟ طيب، فهو يقول لك: أمراض القلوب في القرآن على نوعين، أمراض شبهات وشكوك، وأمراض شهوات ومحرمات مذكور هذا في القرآن. كيف تميز بينهما؟ بدلالة السياق. نعم. فإن كان هذا السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل كان مرض الشهوات. إذن في أمور الدين شبهات، في المعاصي شهوات، سياق الآيات. نعم. ووجه حصار المرض في هذين النوعين أن مرض لا ثالث لهما. مرض القلوب نوعان، شبهات وشهوات، لا ثالث لهما. ما وجه الانحصار في النوعين؟ ما وجه عدم ورود نوع ثالث؟ قال: أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب كاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته وحبه لما يحبه الله ويرضاه. نعم. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل واجتنبه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات يعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. إذا هذه شبهات. نعم. إذا شك، إذا كان علمك شكا، كانت هذه إيش؟ شكوك وشبهات. نعم. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضاته. هذه إيش؟ شهوات. الشهوات تتعلق بالإرادة، والشبهات تتعلق بالعلم. طيب. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. أي قد يكون القلب تارة ترد عليه يقع في الشبهات، وتارة يقع في الشهوات، وتارة ثالثة يقع فيهما معا. وذكر المصنف ذلك في القرآن، ذكر ما وقع فيه معا، ما وقع فيه القلب من جهة علمه، ما مرض فيه القلب من جهة العلم، وما مرض فيه القلب من جهة الإرادة فقال فمن النوع الأول هذا انحراف القلب في العلم، النوع الأول انحراف القلب في العلم، والنوع الثاني انحراف القلب في الإرادة. نعم. فمن النوع الأول قوله تعالى في قلوبهم مرض وهي التقاليد والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معنيين. ونظير هذا قوله تعالى في سورة براءة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يؤذي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. هذه الآيات كلها في ماذا؟ في علم القلب، جاءت في سياق في سياق علم القلب وهو ايش؟ وهو مرض الشبهات. النوع الثاني انحراف القلب في ارادته. ومن الثاني قوله تعالى في سورة الاحزاب فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، اي مرض شهوه واراده للفجور اقل شيء من اسباب الافتتان يوقعه في الفتنه طمعا او فعلا. نعم. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما هذه؟ شهوة، الذي في قلبه مرض وحب للنساء ومجالسهن ومجالستهن، إذا خضعت المرأة بالقول مال إليها، مال إليها بقلبه، هذه شهوة ولا شبهة؟ شهوة. نعم. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأنبياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. إذن هذا القلب الذي ذكره في الآية الأخيرة سليم من أمراض الشهوات والشبهات، نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك. فلكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لما قال حبب إليكم الإيمان وزينه وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان، اشتملت هذه الآية على جميع إيش؟ نفي جميع الشهوات عن هذا الصنف من القلب، جميع الأمراض، أمراض الشهوات والشكوك وأمراض الشبهات والشكوك وأمراض الشهوات والمعاصي. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع إمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرج من أمر قوته. نعم. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل ما رجح الحق والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وفتن فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. عرفتم المعنى الإجمالي لهذه القاعدة؟ يقول دلت عدة آيات، دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، يعني مع إمكان ماذا؟ مع إمكان فعل ما ينفعه، يعني ترك هذا وهو نافع له في وقت الراحة ووقت الدعاء ووقت إمكان هذا الفعل، ابتلي بالاشتغال بما يضره، إذا تركت النافع اشتغلت بالضار. طيب، وحرم الأمر الأول، فإذا اشتغلت بالضار حرمت النافع، حرمت النافع، فإن الأمر الضار إذا اشتغلت به وتمكن من قلبك لن توفق إلى الأمر النافع. هذا على سبيل الإجمال يعني مراد المصنف من هذه القاعدة. نعم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه خيارا وعظا بطريق الغي على طريق الهدى والرشاد توبئوا بان ازاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. فلما زاغوا ازاغ. فلما زاغوا ازاغ. ايش يعني فلما زاغوا ازاغ؟ اليس الله عز وجل هو الذي ازاغ قلوبهم على كل الاحوال؟ لماذا قال فلما زاغوا ازاغ؟ ها يعني لما رأوا الحق وعرفوه وتمكنوا من اتباعه ثم زاغوا عنه ما فعلوا؟ أزاغ الله قلوبهم. إذن أثبت لهم إرادة ولا ما أثبت لهم إرادة؟ وأثبت لهم اختيارا ولا ما أثبت لهم اختيارا؟ نعم. فلما اختاروا هذا أزاغهم الله عز وجل. نعم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخرجوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلى خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقص على ذلك آيات كثيرة. قالوا ربنا أرجعنا فيها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فماذا كان الجواب؟ أولم نعمركم، يعني تمكنتم من الفعل فلم تفعلوا فحرمتموه. أولم نعمركم في ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعم. والآيات في هذا كثيرة. فيكم أحد يعني يستطيع أن يقرأ ختمة الآن ويجمعها هذه الآيات؟ إذا فهمت القاعدة وفهمت معناها تستطيع أن تقرأ وتقول هذه الآية من هذه القاعدة أو ليست من هذه القاعدة. نعم. تستطيعون هذا إن شاء الله؟ من باب الإمكان تستطيعون إن شاء الله تعالى. المفروض بعد دراستكم لهذا الكتاب القواعد الحسان، ولو كانت مثل هذه الدراسة السريعة مرور الكرام، نمر بها مرور الكرام ولكنها نافعة جدا. المفروض أنك إذا قرأت القرآن بعد دراستك لهذا الكتاب أن تقرأه بلون مختلف وبطعم مختلف وبطريقة مختلفة، على وجه تقول يعني أقرأه الآن وما كنت أنتبه لهذه المعاني، كأني أقرأ القرآن لأول مرة. المفروض لكذلك، وأنا أقول دوما هذه لطلابي في الجامعة في أصول الفقه، أقول المفروض أن فهمك للدين وفهمك للقرآن بعد دراستك لأصول الفقه يختلف تماما عنه قبل دراستك لأصول الفقه. ما الثمرة من دراسة القواعد والتأصيلات؟ ما الثمرة منها؟ أن تفهم معاني النصوص. فإذا كنت تختم القرآن في كل شهر مرة أو في رمضان تختمه أكثر من مرة، وختمتك له قبل دراستك لهذه القواعد كختمتك له بعد دراستك لهذه القواعد، فإذا ما استفدت شيئا. ما استفدت من هذا العلم، ما استفدت من هذا العلم شيئا. ومن هذا الباب أنبه على شيء مهم، أن كثيرا من القارئين للقرآن الكريم والحافظين له المنشغلين بتثبيت حفظهم كيف يقرؤون القرآن؟ فيكم حافظ؟ كيف يراجعون؟ كيف يراجعون ويفتخرون؟ قال أنا في 10 دقائق الجزء أقرأه في 10 دقائق، أختم في كل يوم 5 أجزاء في كل 10 دقائق جزء. طيب، فإذا سألته هل لك يعني ختمات أخرى غير هذه ختمات الحفظ والتثبيت؟ يقول لا، ما في وقت. إذا متى سيأتي عليك اليوم الذي تقرأ فيه لتفهم وتقرأ فيه لتتدبر لذلك أنكر ابن مسعود على من قرأ القرآن هذا قال هذا كهذ الشعر، والله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال ورتلناه ترتيلا أي على مهل وعلى تؤدة. لماذا يكون الترتيل؟ جاء هذا في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم رتل الكلام، أراد لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده، ها؟ وكان يعيد الكلام ثلاثا، لماذا؟ حتى يفهم السامع. إذن ما فائدة الكلام وما فائدة قراءة القرآن؟ التدبر. فإذا كنت تقرأ هذا هذا هذا حافظ ما شاء الله عليك طيب، لكن لا تقرأ القرآن إلا هذا لتثبت الحفظ، إذن متى تقرأه لتثبت الفهم؟ متى تقرأه؟ فللأسف يغفل عن ذلك كثير من حفاظ القرآن الكريم، أقول حفاظ فضلا عن غيره، فانتبهوا لهذا فإنه يعني ملحظ مهم. نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم، ثم إذا تركها بعد أن أرضها وزهد فيها بعد أن سلكها عوقب بإفعاله في طريق الضلالة الذي ارتضاه لنفسه وترك به طريق الهدى. فالاهتداء غير ممكن في حقه ما لا مسادرا في طريق هوايته ممعنا في سبيل ضلالته جزاء على فعله، كقوله في اليهود في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ثبت فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فإنهم لما تركوا اتباع كتب الله المنزلة من عنده لهداية العباد وإصلاح شؤونهم وأسعادهم ابتلوا باتباع أرذلها وأخسائها وأضرها للعقول وأفتكها في إفساد المجتمع. ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلاهم بإنفاقها في طاعة الشيطان. نسأل الله العافية. القاعدة 35. نعم تفضل. نعم. هو لا شك الرابط بين القاعدة هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها، لما قال هنا دل القرآن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، الذي يترك ما ينفعه مع الإمكان، أليس هذا مريض القلب؟ هذا هو وجه الربط بين هذه القاعدة والتي قبلها، أن هذا لا يعرف، الذي يترك ما ينفعه مع الإمكان لا يعرف مصلحته، والذي لا يعرف مصلحته قلبه مريض. أحسنت. أيضا إذا دخلت الشبهة على قلبه استمر فيها فحرم الخير، وكذلك الشهوة، لكن الشهوة أقل من الشبهة. نعم. القاعدة 35 تقديم أعلى المصلحتين وأهون المفسدتين. في القرآن عدة آيات في الحق على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. هذه القاعدة قاعدة أصولية، وهي معروفة بداهة عند جميع الناس، طلبة العلم وغير طلبة العلم، حتى إن عامة الناس يفعلون مضمون هذه القاعدة فيقدمون ماذا؟ أعلى المصلحتين. نعم يفعلون هذا، ومعناها يعني معروف وتطبيقاته معروفة، ربما الكلام يعني نسرده سردا القارئ يقرأ وتفهموا، إذا أشكل شيء عليكم شيء تسألون، لكن يعني هناك أمر يعني مهم في معنى المصلحة. ما معنى المصلحة؟ المصلحة هي المنفعة. طيب والمفسدة؟ المضرة. ها؟ لا، عندك ثلاثة اصطلاحات: مصلحة، منفعة، مفسدة. أحيانا يتجوز فيهما فيقال مصلحة وتقابلها مفسدة، ها؟ وأحيانا لا، الأمر فيه تفصيل، فتقول مصلحة، ها؟ تقول مصلحة وتعني بها ماذا؟ جلب المنفعة ودفع المفسدة، ها؟ فهمتموني؟ لأن المصلحة تقسم إلى قسمين: جلب منفعة ودفع مفسدة، كلاهما يسمى مصلحة، لأن دفع المفسدة عنك مصلحة أم لا، وجلب المنفعة لك مصلحة أم لا. فهمتم إيش الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة؟ ها؟ فافهموا هذا. فبعضهم يقول مصلحة وتقابلها مفسدة، وبعضهم يقول المصلحة هكذا. يعنون مثلا، يعنون الوصوليون في كتب يقولون المصالح المرسلة، ماذا يقصدون؟ أو يقولون المصلحة، أو يقولون نظرية المصلحة. ماذا يقصدون بكلمة المصلحة بهذا الاصطلاح؟ جلب منفعة ودفع مفسدة. فلا يعني يظنن ظان أن المصلحة هي المنفعة فقط، المنفعة هي المصلحة، هي ليست المنفعة. تقول مثلا، تقول أقول لك تأخذ، هل تريد أن تأخذ هذه الكأسة، كأس الماء؟ تقول لا مصلحة لي فيها. ها؟ يعني إيش؟ لا منفعة لك فيها. ها؟ طيب، أقول لك تشرب هذا الخمر؟ لا مصلحة لي فيها. يعني إيش؟ دفع مضرة. واضح الصورة؟ نعم نعم، أن المنفعة أخص من المصلحة. المنفعة هي، المنفعة هي المنفعة هي الخير والحسنات، والمفسدة هي الشر والفساد. نعم، وكلاهما مصلحة، فالمنفعة أخص من المصلحة. نعم. فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفجر قاتل، وقوله في سورة التوبة أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وكقوله في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله. أين هذا؟ من أي نوع هذا؟ أعلى أصلا، أعلى المصلحتين. إيش يعني أعلى المصلحتين؟ إذا كان عندك مصلحة يعني منفعة، يقصد هنا، ها؟ منفعة، منفعتان، أحدهما أكثر من الأولى، فماذا تقدم؟ الأكثر، الأولى. طيب، طبقوا هذا على قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أين المنفعتين المصلحتين؟ ها؟ الإنفاق قبل الفتح أعلى من ماذا؟ من الإنفاق بعد الفتح. واضح الصورة؟ طيب، الآية الثانية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، أين هما؟ مفضلة بين ماذا وماذا؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة كمن آمن بالله، أيهما أعلى؟ الإيمان بالله. طيب، الثالثة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ها؟ تفضل. المجاهدين أعلى من القاعدين من المؤمنين. كيف تسوون بين هذا وبين، ها؟ القاعدين من المؤمنين عن الجهاد الذين لا عذر لهم. نعم، هؤلاء المجاهدون أفضل، لأنه قال من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني ما جلسوا عن الجهاد لسبب معين، لضر أصابهم. نعم. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني تقديم أهون المفسدتين، تقديم أهون المفسدتين، يعني أنت واقع في أحدهما لا محالة، فماذا تفعل؟ أخف الضررين. نعم. ومن الثاني قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما أمره الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام وإن كان وسلم، فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبسبيل هداه وبالمسجد الحرام وصدكم عنه وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم. وفتنتكم المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم من الشرك أكبر من القتال في الشهر الحرام. نعم. إذن أيهما أعظم المفسدتين، القتال في الشهر الحرام أو الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام؟ فهم ماذا فعلوا؟ أنكروا الأول وفعلوا الثاني، الثاني أشد من الأول، فقيل لهم لماذا تنكرون وأنتم وقعتم في ما هو أشد منهم من باب تثبيت الحجة عليهم. نعم. وقوله في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. أين المفسدتين هنا بدون ما تقرأ بقية الكلام؟ عدم العلم بهم وأن تطؤوهم. تفضل. لا أذكر مسألة هذه أو هذه. نعم. نعم. طيب تفضل. المسألة الأولى هي عدم العلم. المسألة الثانية قتل المؤمنين أثناء الفتح. الأولى عدم فتح مكة، والثانية قتل بعض المؤمنين أثناء فتح مكة. أيهما أعظم؟ القاتل أعظم. نعم. طيب من النوع الثالث، نختم بهذه القاعدة والنوع الثالث. ما هو النوع الثالث؟ ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. فتمت عندك ثلاث أنواع: النوع الأول ترجيح بين مصلحتين، والنوع الثاني ترجيح بين مفسدتين، والنوع الثالث ترجيح بين مصلحة ومفسدة. فالأول تقدم فيه أعلاهما مصلحة، والثاني تقدم فيه ما أقلهما مفسدة، والثالث تقدم المصلحة على المفسدة. مثال هذا الأخير الثالث. ومن النوع الثالث قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. واضح. نعم. هذا من النوع الثالث، الخمر والميسر فيهما إثم كبير لكن فيهما نفع، والإثم أكبر من النفع، إذن هي محرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.